Sunan Abi Dawud sallamakumullah. كنا توقفنا في باب كنس المسجد، كنس المسجد، وذكرنا باب اتخاذ المساجد في الدور، اتخاذ المساجد في الدور. حديث عائشة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وذكرنا أن الأئمة الترمذي وأبو حاتم رجحوا رواية الإرسال، رجحوا رواية الإرسال، فالحديث لا يصح، لكن من حيث المعنى هو صحيح، لأن هكذا السنة العملية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني المساجد أو بنى مسجده في وسط المدينة، وكذلك المساجد الأخرى في وسط الناس، لا يكون متطرف بعيد منقطع عن حاجة الناس، لأن المقصود في المسجد أن يصلي فيه الناس ويجتمعون لحاجاتهم. هكذا يعني من ذهب للقرى يجد أن المسجد له في الغالب عند البيوتات، ويكون بعيد في النخيل والمزارع، لا، قريب من البيوتات ويجتمعون فيه، ينظرون مصالح البلد. وهكذا بهدوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش في المسجد ويعين القادة في المسجد. له دور عظيم المسجد، له دور عظيم المسجد. كان يجتمع الفقراء في الصفة، والناس تقدم لهم فضل طعامهم. كذلك أخذنا باب في السرج في المساجد، السرج في المساجد، وذكرنا حديث ميمونة قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوه فصلوا فيه. وكانت البلاد ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، يسرج في قناديله. وقلنا أن هذا الحديث لا يصح، لا يصح. نقلنا تضعيفه عمن؟ ها؟ طيب، الذهبي، نعم، في ترجمة زياد قال: هذا حديث منكر. كذلك عبد الحق، نقلنا تضعيف الحديث من عبد الحق كذلك. طيب، صححه آخرون من الأئمة، لكن كأن من ضعفه هم أعلم، هم أعلم. طيب، كذلك سلمكم الله باب في حصى المسجد، يعني المهم ابعث بزيت، المقصود خدمة المساجد، خدمة المساجد من إضاءة، من كذا، ما تستطيع، ما تيسر. باب في حصى المسجد، ولما مطروا ما استطاعوا أن يسجدوا للبلل، فجاء هذا بحصبة وهذا بحصبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. وقلنا كذلك هذا ضعيف، ضعيف. من الراوي فيه؟ أبو الوليد. قال العقيلي: لا يعرف بالنقل، لا يعرف بالنقل، أبو الوليد هذا لا يعرف بالنقل. وكذلك حديث: إن الحصاة تناشد صاحبها إذا أخرجت، يعني تناشد أن لا تخرجني لا تخرجني الحصاة. كذلك هذا قلنا إيش ضعيف، لكن قلنا أنه ورد موقوفا، ورد موقوفا، فإذا استطعت أن تبقي تربة المسجد أو حصباء المسجد مكانها وتبني عليها أو تضع الإسمنت فوقها لا بأس. طيب ما استطعت ليس عندنا حديث يمنع من ذلك، حديث ضعيف موقوف على أبي هريرة، إسناده جيد يعني الموقوف إسناده جيد. وكذلك ورد عن كعب الأحبار. اليوم باب في كنس المسجد. نعم. باب في كنس المسجد، والحديث يدل على أن كنس المسجد حتى إزالة القذاة يخرجها الرجل من المسجد أنه مأجور، فهذه أجور للأمة، قذاة يخرجها من المسجد، حتى قال القذاة هي ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ، شيء قليل يعني. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وهذا فيه إشكال، كون أن هذا من أعظم الذنوب، وأن النسيان يحسن، فبعضهم قال معناه نسيها ترك العمل بها استهتاراً وعدم حب لهذا الحكم، يعني استخف بهذا الحكم، ليس إنكاراً لكن انحرف فصار متبع لهواه وترك بعد أن كان يعمل. وبعضهم قال أعظم بمعنى أعظم في الصغائر، أعظم في الصغائر. أما الآية كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، هذه في الكفار لا يعني تأتي في معنى الحديث، وأنهم تركوا قبول الدين تركوا قبول القرآن. أما الحديث على التأويل الذي ذكرناه، إيش التأويل الذي ذكرناه؟ إما بمعنى أن أكبر الصغائر، يعني أعظم بمعنى أكبر الصغائر، أو أن هذا الرجل ترك وانحرف، ترك بمعنى النسيان بمعنى الترك، والإقبال على يعني الانغماس في الهوى بعد أن كان يعمل بالقرآن ويحفظه. وعلى العموم الحديث ضعيف. عندكم ضعفه الشيخ الألباني؟ ضعيف يعني لعلتين، قال فيه الانقطاع في موضعين، الشيخ الألباني قال فيه الانقطاع في موضعين. الأول أن عبد الله بن حنطب لم يسمع من أنس، لم يسمع من الصحابة حتى، وكثير التدليس والإرسال، عبد الله بن حنطب، والثاني ابن جريج كذلك يدلس يدلس. لكن يغني عنه حديث المرأة التي كانت تقم المسجد تقم المسجد فماتت بالليل فصلوا عليها ودفنوها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت يا رسول الله بالليل وكرهنا أن نوقظك، قال دلوني على قبرها، فدلوه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها. كذلك بعض التابعين كان يلقب بالمجمر، يعني يأتي بالبخور فيبخر المسجد فلقب بذلك، فتبخير المسجد لاعتناء به يعني أجر عظيم. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة، قالوا امرأة سوداء لا يؤبه لها ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يدلوه على قبرها لما كانت تقوم به من وظيفة تنظيف المسجد. ورب العزة أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأن يطهر البيت للطائفين والعاكفين وركع السجود، فمطلوب. ورد حديث كنت أظنه ضعيفا، أن رأيته معارض لتنظيف أو نظافة المسجد بداية، ظننت ذلك، وهو حديث كنا نأكل في المسجد الخبز واللحم، كنا نأكل في المسجد الخبز واللحم، فأول ما قرأته كان الشيخ الألباني أورده، ظننت أن له علة أو شيء، لكن وجدت بن رجب قال إسناده جيد، إسناده جيد، عن عبد الله بن الحارث ابن جزء، هذا صحابي معمر عمر عبد الله، قال كنا في المسجد نأكل في المسجد الخبز واللحم، أخرجه ابن ماجة، وبوب عليه باب الأكل في المسجد، باب الأكل في المسجد، راجع الفتح لابن رجب المجلد الثاني 69 و300 قال إسناده جيد. لكن وجدت رواية في مسند أحمد أن ذلك كان في الصفة، فإن حملنا أن الصفة في معزل عن المسجد إنما تتصل اتصال، لكن يشكل أن الصحابي قال في الرواية الأخرى في المسجد، فقد تكون هذه الصفة تعتبر تبع للمسجد ومتممة للمسجد، وفقراء المهاجرين ينامون فيها، مثل هذه تعتبر صفة الآن، صفة. وفي رواية لحم مشوي، واللحم المشوي ما يؤثر، تعرفون الأكل قليل عندهم، ليس كمن يجمع الذبائح ويحول لمسجد لأكل ثم يوسخ، لا هذا غير مطلوب، مطلوب النظافة، وما عندهم أماكن تكفيهم، فالصفة كافية وأكلهم قليل مع المحافظة على النظافة، صحابة هؤلاء، فلا يوجد يعني استنكار للحديث، استنكار للحديث. رواية أحمد في الصحيح المسند برقم 805 إيش؟ أطفال إيه ما بس ما في هناك يعني وسخ، ما في وسخ، كان منظف. ينظف مسجد عامل، فاشتد في العمل بضمير يعمل، لكن كان يبقي رائحة في المسجد. كنت أنا في المسجد فقلت جزاك الله خير، عندك كذا مصداقية في العمل، اشتداد يعني اشتداد عظيم يشتد، والمسجد صغير 8 متر يمكن في 5، صغير جدا، فأبقى رائحة عرق. فنصحته وقلت لا تشتد في العمل، ومن أجل إيش ما كلمته عن الرائحة ولا شيء، لكن قلت لا تشتد، يكفي مخمة كهربائية أن تمرر مكنسة هكذا، والمسجد ما أحد يعني يوسخه الحمد لله، يكفي الشيء القليل من الجهد. لكن ما رأيت يعني عامل مثله يعني عنده مصداقية وصدق في العمل. ثم سلمكم الله. إذن هذا بالنسبة للحديث. باب آخر، كم باقي على الأذان؟ نجلس نصلي هنا وإن شاء الله في أجر يا رب. نعم. ها أي 805 الرواية، 805 رواية أحمد، ذكر رواية أحمد ولم يذكر رواية ابن ماجه. وأن ذلك كان في الصفة. نقرأ الباب التالي. تبحثون لنا في الحديث السابق هل هناك ما يدل على ذم من يحفظ القرآن ثم ينسى؟ يعني أذكر أن وقع الذم على من يحفظ القرآن ثم ينسى. ورد يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم من الليل فترك، لكن هل ورد فيه نسيان القرآن حديث؟ أو نضعه في باب لا يصح فيه حديث؟ فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. لكن لا نريد احنا، هل هناك عقوبة؟ هذا السؤال، هل هناك عقوبة؟ الوصية نعرف الوصية بالقرآن كثيرة، لكن بقي هل هناك عقوبة؟ إذا لم يكن هناك عقوبة نقول لا يصح في الباب شيء، نجمع لا يصح في الباب شيء، دفتر شخص لا يصح لا يصح لا يصح، يجمع تأليف طيب يعني يسهل عليه حفظ الأحاديث. ثم اعتزال النساء في المساجد، قرأته شيء؟ يلا تم. قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث قال عمرو هو أصح. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين نعم، باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. الاعتزال عموما وارد في أحاديث، ليس لكنا وسط الطريق، فكنا يلزمنا حافات الطريق، رأى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاط قال يا معشر النساء ليس لكنا وسط الطريق، فكانت إحداهن تمشي على حواف الطريق. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث قليلا في المسجد حتى يخرج النساء، ويأمر الرجال أن يبقوا في مجالسهم حتى ينصرف النساء أولا. وكان يقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فحديث الاعتزال يعني عندنا عدد من الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي ذكره أبو داود مرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، لو تركنا هذا الباب للنساء. الحين في المدينة موجود معزول هنا، أبواب كثيرة للنساء وأبواب أكثر للرجال. جيد جيد. أي في على اليمين وفي على الشمال، على اليمين أكبر، على اليمين أكبر، يعني قصدي على يميننا إذا عاكسنا القبلة، وإذا وجهنا القبلة سيكون على اليسار، هذا أكبر. لكن أبو داود لو تركنا هذا الباب للنساء رجح رواية الوقف، قال لا يصح المرفوع، قال وهو أصح. لاحظتم لما قال وقال عمر رضي الله عنه وهو أصح. ثم ذكر رواية الوقف أن أيوب أو إسماعيل توبع على رواية الوقف، توبع إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء، من باب النساء كان ينهى. فما نرد على الأئمة نقول عبد الوارث ثقة وزيادته مقبولة، ما يرد عليهم، هم الأئمة أصلا شغلهم في الثقات، أئمة العلل ما يذهبون للضعفاء والمتاريك، لا، شغلهم وتعليلهم لرواية الثقات. فما يصلح تقول هي ما هي معادلة رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا ثقة خلاص زيادة مقبولة، لا، هؤلاء أئمة وارتحلوا وذهبوا ورجعوا. حتى ممن رجح الوقف الدارقطني، الدارقطني 1922 ذكر رواية أخرى ما وقف عليها صاحب العون من طريق ابن عيينة 1922. فانظر يعني لما تدخل نفسك في غير فنك وتواجه الأئمة بالرد وأنت ما عندك حافظة لطرق تزل قدمك. فانظر الدارقطني وافق أبا داود على التعليل وأورد طريق أخرى، طريق أخرى تدل أن الوقف هو أصح. نافع يقولون أنه لم يسمع من عمر ابن الخطاب تعليل الموقوف، لأن نافع لم يسمع من عمر الخطاب، لكن كأن الأئمة يرون أن هذا الانقطاع يسير فيقبل ذلك، يقبل، وأن القصة هذه واقعة إما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد عمر. أبو داود والدارقطني يرجحان أنها عن عمر، هو الذي كان يمنع فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باب خاص للنساء، ربما يدخلون إن صح التصوير بعضهم صور حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك طريق بين حجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخولا من حجرة عائشة على المسجد، على المسجد إن لم يكن تكون لما تغيرت القبلة ما فتحوا باب من الناحية العكسية، كيف كان الناس يدخلون من الباب؟ أكيد فتحوا من الخلف، كان الباب تجاه القبلة ثم عكسوه. لا كأنه ما فيه المسجد، كان فيه فجوة كذا يعني، كان يصلون هنا كانت هذه اللي مسبوخ، هذه مفتوحة بعد ذلك شقوا هذه، وهذه ظلت بيت اي هذا يعني. هذا الكلام من اين انت تاتي؟ من ما هو المصدر لكلامك؟ في اسمه ما شفت انا رسم يرسل البرنامج ننظر، بس يعني مصدر البرنامج هذا إيش؟ ما هي الآثار؟ من وصف لهم المظلات؟ وهذا كله يحتاج يعني لأسانيد ونقل صحيح. على العموم أن كأنهم يعني يقبلون عن عمر، ممن ضعف الحديث عبد الحق كذلك، عبد الحق الأشبيلي ضعفه بالوقف، رواية الوقف أصح. الذهبي أخطأ في تاريخ الإسلام، تراجعون الذهبي؟ يعني أنا تراجع عن قولي حتى أي زين نتأكد. طيب جزاك الله خير. تاريخ الإسلام مجلد الثاني 843 قال متفق على صحته الحديث، كأنه كتب من حفظه الذهبي، قال متفق على صحته. حتى في السير أعلام النبلاء لما نقل الحديث ما كتب، أنا أخاف يكون هناك تصحيف في تاريخ الإسلام، لأن أصلاً سير أعلام النبلاء مأخوذة من تاريخ الإسلام، اختصر أشياء واختار أشياء، لكن في الغالب أنه لن يترك كلمة متفق على صحته، ففي السير أعلام النبلاء لم يقل متفق على صحته، فربما قد يكون مصحفة في تراجعون تاريخ الإسلام مجلد الثاني صفحة كم؟ 843 3480. إذن كون أن هناك باب للنساء يحتمل أن يكون في عهد عمر، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا، كن النساء يصلين ويدخلن من باب الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امكثوا لا أحد يتحرك حتى يخرج النساء، فالأحاديث الصحيحة تدل أنه لم يكن على أحد النبي صلى الله عليه وسلم باب للنساء مختص. لا بأس يعني، فتاوى الشيخ بن باز وبن عثيمين جوزوا أن تكون غرفة مستقلة للنساء، يكفي أن يسمعنا الصوت. بحث أحد العلماء بحث فنقل عن الأئمة ونقل عن ابن تيمية وبعضهم نقل اتفاق أن سماع الصوت يكفي، سماع الصوت يكفي لتأتم المرأة بالإمام. آخر باب نعم إيش؟ ما كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني الآن موجود يعني ما كان يعني نعم أي نعم ما هذه قدراتهم يعني، وهذا استطاعتهم ففعلوا ما يستطيعون، والآن الحمد لله الخير كثير، فاستطاعوا أن يعزلوا النساء ولا بأس. ما هذه أقول قدرتهم، هذا استطاعتهم. نعم، تقرأ باب. قال باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو قال أبا حسين الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أقط؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. الحديث السابق قلنا 805 لا 508 حديث قلنا يأكلون الطعام في المسجد 508 العكس. أما باب ما يقول عند دخوله المسجد فذكر حديث في مسلم عندكم، قال في مسلم صحيح؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. يعني المقصود إذا دخل فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم إني أسألك من فضلك. السلام على النبي، اللهم أسألك من رحمتك، اللهم أسألك اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج السلام على النبي اللهم أسألك من فضلك فقط. ما في هذه الدعاء الثاني اللهم صلي وسلم. سيأتي إن شاء الله. ورد رواية إذا دخل في الترمذي رواية ابن خزيمة لم أراجعها، أما رواية الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذه سلمكم الله قال الترمذي إسنادها ليس بمتصل، الترمذي قال إسنادها ليس بمتصل. كذلك الدارقطني في السؤالات 269 قال إسناده ليس بمتصل، الدارقطني كذلك. فاطمة لم تسمع من فاطمة الكبرى في انقطاع. كم باقي عن الإقامة؟ ها؟ وقت الإقامة؟ طيب نأخذ دقيقة. أما الحديث الأخير أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم حفظ مني سائر اليوم يقول الشيطان. هذا في صحيح المسند رقم 805. هذا سلطانه غلبته وقدرته وقهره، سلطانه يتعوذ من الشيطان بقدرة الله عز وجل وقهره. أعتصم، أعوذ بمعنى أعتصم وألتجئ، هذا إذا دخل المسجد. فقط، فما يقول ذلك الدعاء، هذا الدعاء عند الخروج. عند الخروج السلام على النبي، اللهم ايش افتح لي، اللهم اسألك من فضلك. عند الدخول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. نتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر الله. قاف قاف يعني ابن ماجه، لكن انفرد ابو داود، ما في قاف عندنا. يقول المحقق قال ليس موجود عند ابن ماجه. لا عند الشيخين، عند البخاري ومسلم. المحقق قال ليس عند الشيخين، خطأ خطأ، قالوا خطأ، انفرد به ابو داود.